أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عندنا الماء كما قدمنا إما ماء جاري وإما ماء راكد دائم. قلنا الماء الجاري لا ينجس إذا حلت فيه النجاسة إلا إذا ظهر أثر من آثار هذه النجاسة، والأثر لون أو طعم أو ريح. أما الماء الراكد أو الماء الدائم فإنه إذا كان قليلا ينجس سواء ظهر فيه الأثر أم لم يظهر، يعني ولو سقط فيه قليل النجاسة. أما إذا كان ماء كثيرا، والماء الكثير حده ما لا يخلص بعضه إلى بعض، أو هو الماء الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، وامتحنه علماؤنا بعد فوجدوه الماء الذي كان أقل من 10 أذرع في 10 أذرع. إذا كان الماء دائما وهو أقل من 10 أذرع في 10 أذرع ينجس، ظهر الأثر أو لم يظهر. أما إذا كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا إذا ظهر وصف من أوصاف النجاسة. نقرأ مع الشيخ. قال: وكل ماء وكل ماء وقع فيه النجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كانت النجاسة أو كثيرا. طيب، هنا إطلاقه يجب أن يحمل على الآه، على المقيد من القاعدة التي ذكرناها. يبقى المقصود كل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كانت النجاسة أو كثيرة، نقيده بأنه ماء دائم وليس جاريا، وهذا الماء الدائم يكون قليلا، ليس 10 أذرع في 10 أذرع، ليس 10 أذرع في 10 أذرع. نعم. فقال مالك رحمه الله: يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا. فقال الشافعي لما روينا من الحديث الماء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا أخذ بإطلاقه مالك. والإمام الشافعي قال: إذا كان الماء قلتين لا يحمل خبثا كما جاء في الحديث. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، يعني نجاسة. ولنا هذه أدلة مخالفين. مالك استدل بأن الماء طاهر لا ينجس شيء إلا ما غير حديث، والإمام مالك الشافعي قال: إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا. فما دليلنا نحن؟ ولنا حديث المستيقظ من منامه. ما حديث المستيقظ من منامه؟ فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها 3. نعم، فإنه لا يدري. وما علة ذلك؟ من أن تكون يده قد مست نجاسة. فلو كان النجاسة لا تؤثر في الماء القليل لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد فيها. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبلل أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة. نعم، يعني لأنه ينجسه من غير فصل. ما معنى من غير فصل؟ يعني بين قليل وكثير. نعم. والذي رواه مالك رحمه الله تعالى ورد في بئر في بئر بضاعة أو بضاعة. نعم. وماءها كان جاريا، يعني كانت بئر معين كبيرة. كانت بئر كبيرة تشبه النهر أو البحر، فإنها كانت تسقى منها البساتين والزراعات، فهي الماء هذه البئر إذا سقطت فيها النجاسة إنما الماء يسير بها، الماء يسير بها، فهي في حكم الماء الجاري، أو هي فعلا ماء جاري. ونحن نقول الماء الجاري لا ينجسه شيء إلا إذا ظهر وصف من أوصاف هذه النجاسة. مفهوم؟ طيب. وما رواه الشافعي رحمه الله ضعفه أبو داود وهو يضعف عن احتمال النجاسة، أو هو يضعف عن احتمال النجاسة، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قوله إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا، الشافعي رحمه الله فسره بأن الخبث يعني النجاسة لا تنجسه، لا يحتملها. عندنا من الممكن أن يفسر الحديث بالضد، وهو أن الماء إذا كان قلتين يضعف عن أن يتحمل النجاسة، فتنجسه النجاسة إذا سقطت فيه، لأنه قليل. يعني الشافعي فسره بأنه إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا. طيب، قال إنه مدام بلغ قلتين يعني لا أثر للنجاسة فيه، الخبث يعني النجاسة، يعني لا يحكم بأنه ماء نجس لا يحمله. ونحن قد نفسره يحتمل المعنى أنه ماء قليل ضعيف عن حمل النجاسة. نعم. وهذا الحديث مضطرب في إسناده وفي متنه، لأن ورد قلة ورد قلتين ورد أكثر، فأي هذه المتون هو الأولى؟ فهذا اضطراب المتن، وأيضا فيه اضطراب السند، ولذا ضعفه أبو داود. نعم. مفهوم؟ اقرأ بعده. والماء الجاري إذا وقع فيه النجاسة جاز الوضوء فيه. النجاسة ولا نجاسة عندك؟ إذا وقعت فيه نجاسة، ما فيش ألم، ليس هناك ال. طيب. جاز الوضوء به اذا لم يرى لها اثر، لانها لا تبصر كما جاز الوضوء به ولا منه؟ اقرا. جاز الوضوء جاز الوضوء به اذا به عندك؟ طيب، النسخة عندنا منه. نعم. اذا لم يرى لها أثر، لأنها لا تستطيعه مع جريان الماء. يعني الماء ما دام جار هنا، لو وقعت النجاسة على هذا والماء جاري، هل تستقر في موضعها النجاسة؟ إنما تسري وتنتقل، فيجوز. نعم. والأثر هو الطعم أو الرائحة أو اللون. والجاري ما لا يتكلم. كيف لا يتكرر استعماله؟ يعني لو أنت على نهر وغسلت يديك في هذا الماء ثم غسلت مرة أخرى، هل تكون قد استعملت نفس الماء الذي استعملته في المرة الأولى؟ لا، لأنه جرى، فهذا ما لا يتكرر استعماله، بخلاف ما لو كان الماء راكدا أو دائما. نعم. وقيل ما يذهب بتبنه، تعلمون التبنة من التبن؟ نعم. والغرير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر، لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه، إذ أثر التحريك في السراية، يعني في السراية يعني في سريان النجاسة إلى الموضع الآخر. فوق أثر النجاسة. طيب، يبقى هنا إذا الغدير العظيم، كلمة الغدير هي يعني المستنقع من الماء الذي نزل السيل وغادره ولكن بقي فيه ماء، هذا راكد، ولذلك غدير من المغادرة، يعني غادره السيل ولكن ترك ماء. طيب، وهذا هو التقدير الذي قلنا بأنه لا يتحرك، من ضمن الضوابط ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. فقال الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، فهذا ماء ماء كثير، أيضا لا ينجس إلا إذا ظهرت إذا ظهر وصف من أوصاف النجاسة. طب لماذا؟ قالوا لأنه ما دام عظيما لا يصل أو لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، يعني لا يصل ماء طرف إلى الطرف الآخر. طيب، هذا تأثيره في مسألة النجاسة. لماذا؟ لأن الماء إذا لم يتحرك إلى الطرف الآخر، فإذا كان في هذا الطرف نجاسة هل تنتقل؟ لا تنتقل، لأنه ما دام لم يسر بنفسه الماء فإنه لا تسر النجاسة منه إلى الطرف الآخر. هذا معنى كلامه. اقرأ بعده. فسمع عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر التحريك بالاغتسال، فهو قول أبي يوسف رحمه الله عنه التحريك باليد. وعنه يعني أيضا عن عن أبي يوسف، يعني الإمام أبو حنيفة اعتبر تحريك المغتسل، يعني إذا اغتسل الإنسان في هذا الغدير لا يتحرك الجانب الآخر بتحريك الجانب الذي اغتسل فيه الإنسان، وهو قول أبي يوسف. وعنه قول بأنه التحريك باليد، يعني إذا حرك بيده الماء لا يتحرك الطرف الآخر. نعم. إذا وقع النجاسة في الماء الكثير كما قلت، إذا ورق هذه النجاسة، نعم، إذا ورق هذه النجاسة، إذا ورق هذه النجاسة، كيف غرق يعني؟ مثلا يعني سقطت ولم تكن على وجهه، استغرق. كيف استغرق؟ ماء كثير. حاضر، اقعد. طيب، اسألني بعد انتهاء المسألة ستجد الإجابة على كلامك. ماشي. وعن محمد، وعن محمد رحمه الله بالتوضؤ. يعني عندي هنا ضوابط، الأول التحريك بتحريك الاغتسال، هذا كلام أبي حنيفة ومعه أبو يوسف، وفي قول عند أبي يوسف أنه التحريك بالإيه، ومحمد قال التحريك بالتوضؤ. الصاي. الوجه الأول أن الحاجة إليه في الثياب أشد منها إلى التوضؤ. نعم، يعني الحاجة في الاغتسال أو الحاجة إلى الاغتسال في الحياض، الحياض جمع حوض، أكثر منها في الوضوء، لأن الإنسان قد يتوضأ في بيته، هذا على كلامهم قديما، ولكن الاغتسال يبحث عن مكان يغتسل فيه كحياض كبير. طيب، هذا وجه الأول، في الحياض أشد منها، يعني الحاجة أشد منها إليه في الوضوء. طيب، وبعضهم قدروا بالمساحة 10 × 10 بذراع الكلباس. طيب، يعني البعض وهم المتأخرون من علمائنا طبعا قدروه 10 أذرع × 10 أذرع. طيب، هل خالفوا كلام أئمتنا الأوائل في الاعتبار بالتحريك والخلوص؟ ما كلمة لا يتحرك أحد طرفيه أو أحد جانبيه بتحريك الطرف أو الجانب الآخر، معناه لا يخلص بعضه إلى بعض، يعني لا يصل ماء جنب إلى ماء الجنب الآخر. هل خالف المتأخرون المتقدمين؟ لا، لم يخالفوه، ولكن تيسيرا على الناس اختبر المتأخرون ما هو الماء الذي لا يخلص بعضه إلى أو الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، فوجدوه ما بلغ 10 × 10. ولذلك بعضهم زاد للطمأنينة، ولكن الوجوب ألا يقل عن 10 × 10. أما الاستحباب قالوا إذا بلغ 20 × 20 لا نجد في أنفسنا شيئا. طيب، لكن المذهب والحكم يبنى على ما كان 10 أذرع × 10 أذرع، وهو الذي عليه الفتوى. هل خالف إذن متأخر الحنفية متقدم الحنفية بما فيهم الإمام؟ قالوا لا، لأن هذا عبارة عن امتحان للماء الذي لا يخلص بعضه إلى بعض، فوجدوه كذلك. ولذلك يعني بعض كبار أهل العلم الذين بلغوا الرتبة في الفقه والحديث كالإمام الدهلوي رحمه الله تعالى، يعني تكلم في بعض كتبه كحجة الله البالغة وغيرها، أن يعني أهل المذاهب قد يأتون بكلام لم يقله إمامهم، ومثل لذلك بكلام الحنفية، إن 10 × 10 ليست من تقدير الإمام. نعم، هي ليست من تقدير الإمام، ولكن هي بيان لتقدير الإمام رحمه الله تعالى. فأبدا لم يخالف المتأخرون أئمتهم المتقدمين في ذلك. نعم. توسيعة للأمر على الناس وعليه الفتوى، والمعتبر في العمق أن يكون بحاجة، يعني هنا هذه العمق سيأتي لك يا شيخ الذي تسأل عنه وعبرت عنه بالغرق. الغرق لا يكون إلا للحيوان أو لباخرة أو مركب، لكن شيء وقع لا نقول غرق. طيب، فهنا أنت تسأل عن أنه إذا سقطت النجاسة في الماء ولم تقف على وجه الماء، ولكن غاصت في الماء، ما المعتبر بالعمق؟ يعني علمنا 10 أذرع × 10 أذرع، طب هذا طول وعرض أحد أضلع، كل أضلاعه 10 × 10، يعني مربع، المربع هو متساوي الأضلاع، ما تساوت أضلاع. طب فما عمقه المعتبر؟ أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح. يعني إيش لا ينحسر بالاغتراف؟ يعني يصل الغرف إلى إلى قاع الماء، ماشي، يعني لو أنك ستغترف من حوض بيدك هكذا، هل وصل كفاك إلى أرضية الحوض أم لا؟ فهذا إذا وصلت يكون لا زال قليلا، لكن إذا اغترفت ولم تصل يدك إليه فإنه يعني لا تحتاج إلى إيصال الماء إلى قاع الغدير أو الحوض حتى يخرج لك الماء، فإن هذا يكون العمق المعتبر. والبعض قدر فيه بشبر، الشبر ما بين رأس الخنصر ورأس الإبهام. طيب، والبعض قدره بزراع، الزراع حوالي 45 سنتيمتر والبعض من الملي متر، يعني نقدر نقول حوالي 46 سنتي، ولذلك نقول 10 في 10 يعني 4 متر و60 في 4 متر و60، ماشي الكلام؟ طيب، العمق أيضا منهم من قدره بشبر، منهم من قدره بزراع، منهم من قال ما لا ينحصر بالاغتراف. وهنا قالوا الاغتراف بأي؟ قالوا بالإناء أم بالكف؟ طبعا هو أرى والله أعلم هذا التقدير يكون بالكف، لأن ليس كل إنسان سيجد ما يغترف به في الحيض، وليس كل حوض عنده إناء، فيبقى المعتبر لحاجة الإنسان يدفعه ولو بالغرف بالكف. فيبقى إذن المسألة عندك التي سألت عنها هو ما الحكم إذا سقط في محل وهو يرى النجاسة؟ هذه مسألتك، هذه هي مسألتك، أن سقطت النجاسة في هذا الحوض الكبير أو في هذا الماء الجاري ولكن هو يرى النجاسة، هل يأتي فوق رأس النجاسة ويتوضأ؟ هم قالوا يعني لو توضأ لا بأس، ولكن يبتعد عنها، ولكن يبتعد عنها. ماشي يا شيخ؟ نعم. وقوله في الكتاب جاز الوضوء من الجانب الآخر إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه كالماء الجاري. يعني هنا كلام صاحب الكتاب، يعني كلام الإمام القدوري، أنه بقوله جاز الوضوء من الجانب الآخر، يعني مفهوم المخالفة له يعني لا يجوز الوضوء من الموضع الذي وقع فيه، ولكن هناك قول أبي يوسف رحمه الله أنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه، يعني يتوضأ من أي من من الجانبين. ماشي؟ نعم. قال ونوت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كاللغف والذباب والزنابيل والعقرب ونحوها. وقال الشافعي ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم، ولذلك يطلق على الدم النفس. فقال الشافعي رحمه الله يفسده، لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة، يعني إذا حرم لا بطريق الكرامة يكون دليل النجاسة، فما الذي حرم بطريق الكرامة؟ الآدمي. نعم. بخلاف دود النحل وسوس الثمار. دود إيش؟ صحيح، دود النحل. النحل له دود؟ ليس دود الخل، دود الخل، لأن الخل مع الفرق قد يكون فيه دود وغيره من بعض، ودود الفاكهة. نعم. قال شفيع رحمه الله يسيره، هل هذا القول في مالي قليل؟ الشافعي ارجع إلى أصله، ما أصله؟ إذا بلغ بس كده تمام، فتح الله عليك. إذا كان الماء قلتين لا يحمل خبث، هذا هو الأصل عندهم. يعني إذا كان أقل يفسده. نعم. لأن فيه ضرورة. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه هذا هو الحلال أكله وشربه. يعني اللي هو الآه الماء هذا هو الحلال أكله، يعني أشار إلى أي حديث هذا؟ والوضوء منه، يعني هو يقصد حديث الآه حديث الآه أشار إليه في التعليق في حديث الدارقطني: يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. طيب نعم، يبقى إشارة إلى هذا، يعني أننا استدللنا بالنص على أن الدود لا ينجس الأكل أو الشرب أو الأكل أو الشرب أو نج أو الماء حتى إنه يجوز الوضوء منه. نعم. قال بعده ولأن النج ولأن المنجس هو ابتداء الدم المسفوح بأجزائه من الناطق. يعني الأصل في التنجيس الدم، إذا لم يكن له دم فلا تأتيه فلا يتنجس. حتى أن لم يزكى به مجال الدم فيه ولا دم فيها والحرمة ليست من ضرورتها نجسة التكريم. يعني المنجس هو الدم المسفوح طبعا، لأن الإنسان لا ينجس ما دام حيا، مش كده؟ طيب فإذا مات تنجس بهذا الدم طيب الذي يخالط بدنه، فيجب غسله تغسيل الآدم. طيب فهنا قال حتى حل المزكى. لماذا حل المزكى؟ لأن الدم أهريق بذبحه، خرج الدم منه فصار الحيوان المزكى طاهرا. نعم. قال وما يعيش في الماء فيه. لا اقرا لي ثاني. والحرمه ليست من ضرورتها. ولا الحرمه ليست من ضرورتها النجاسه كالدين. نعم. هل كل شيء حر ما يكون نجسا؟ لا، ليس من ضروره التحريم النجاسه، فانه يحرم على الانسان ان ياكل ما يضره، يعني كأكل الطين كما مثل، هل هذا يجوز؟ لا يجوز لما فيه من الضرر. طب إذن هل الطين نجس؟ فيبقى ليس من ضرورة التحريم النجاسة. نعم. قال وضعت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان. وقال الشافعي رحمه الله يفسده إلا السمك لما مر. نعم. ولنا أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة كبيضة حال مخها دما، ولأنه لا دم فيها. طب حال مخها دما، تعلمون مح البيض؟ ما هو مح البيض؟ لما تكسر بيضة هكذا هذا الذي ينزل اسمه مح، اسمه مح. طب هذه البيضة هي أصل للفرخ الذي يخرج منها، مش كده؟ طب كيف يأتي هذا بأن هذا المح ينعقد دما، يأخذ دورته حتى يصير فرخا؟ ينعقد أولا دما ثم بإذن الله تعالى ينشأ إلى طائر حتى يكتمل فيكسر قشرة البيضة ويخرج. طب فالبيضة هذه طاهرة أم ليست طاهرة؟ البيض طاهر أم نجس يا مشايخ؟ تأكلونها أم لا تأكلونها؟ ردوا، هل تأكلون النجس؟ طيب يبقى هنا البيض في الأصل طاهر. طب افرض أنه حال أي تحول المح إلى دم في طور من أطوار تكون الفرخ بداخله. تعرفون الفرخ الطائر الصغير؟ طيب المح تحول إلى دم، الدم نجس أم غير نجس؟ طيب الإنسان إذا صلى وفي جيبه بيضة تحول محها إلى دم، صلى حاملا للنجاسة؟ لا، لا نحكم عليه بأنه حامل للنجاسة، لأن لو قلنا حامل للنجاسة لأبطلنا صلاته. فقال ما دامت النجاسة في معدنها يعني في أصلها لا تكون مفسدة كالبيضة التي تحول محها إلى دم، فإن كان في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة كبيضة حال محها دم، ولأنه لا دم فيها. يعني هذا هو ذكر أشياء قبل ذلك، المزكى والسمك وغيره وغيره، قال كل هذه الأشياء لا دم فيها حتى تنجس. نعم، وأنه لا دم فيها يعني على مائي المولد، مائي الايه المولد. نعم، قال إذ الدموي، الدموي لا يسكن في المريخ، والدم هو المنجس، ففي غير المريخ وفي غير الماء، يعني إذا مات هذا الحيوان في غير الماء هل يفسده أم لا؟ نعم، لا، والسمك يفسده لإنعدام المعدن، يعني ليس في معدنه، مائي المولد معدنه الايه الماء. نعم، وقيل لا يفسده لعدم الدم وهو الأصح. نعم، يعني ما كان مائي المولد لا يفسد الماء ولا يفسد غير الايه الماء وهو المصحح بالأصح، يعني الرواية الأصح هو أنه لا يفسد الماء ولا غير الايه الماء. هناك رواية وإن كانت صحيحة إلا أنها ليست هي الأصح، لما نقول الأصح يعني رواية تقابلها إيه؟ صحيحة، وإذا قلنا الصحيح أو الصحيحة يعني يقابلها رواية إيه؟ ضعيف، الصحيح يقابله ضعيف والأصح يقابله إيه؟ صحيح. نعم، والجزء البحري والبري فيه سواه، فقيل البري مفسد، البري يعني ايه؟ يعني ما كان بريا في اصل وجوده، مفسد لوجود الدم وعدم المعدن، فما يعيش في الماء ما يكون توارده ومثواه في الماء. هذه الضابط كيف نفرق بين الماء، يعني هناك من الحيوانات او من الطيور ما نجده في الماء كالبط والأوز وغيره من هذه الأشياء، والضفدع تكون في الماء وفي غير الماء، السلحفات البحرية ممكن تكون في الماء وفي غير الماء، فالضابط هو أن ما كان توالده ومثواه في الماء فهو مائي. طيب، فقال وما يعيش في الماء، وما يكون توالده ومسواه في الماء، مسواه يعني ايه؟ يعني معيشته وإقامته، ثوى يعني أقام، ومائي المعاش دون مائي المولد مفسد، يعني إذا كان يعيش في الماء ولكنه مولده في البر، ولكن مولده في البر لا يكون ايه؟ مائيا. ماشي، نعم، بعده اقرا. قال والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث، ماء المستعمل لا يجوز عندك؟ طيب، عندنا في النسخة لا يطهر الأحداث. نعم، خلافا لمالك رحمه الله والشافعي رحمه الله ما يقولان إن الطهور ما يطهر غيرهم مرة بعد أخرى، فلا فطوعي. نعم لا اقرأها تاني اقرأ تاني خلافا لمالك والشافعي. وما يقولان إن الطهور ما يطهر مرة بعد إقراء كالقطوع يعني كالآه كالذي لم يستعمل قبل يعني طاهر مطهر. فقالوا آية الماء الطهور هو أن يطهر مرة بعد أخرى يعني استعملته مرة يجوز أن تستعمله المرة الأخرى. طيب هذا عند مالك والشافعي. وهو أحد قولي الشافعي. لا تقف يا شيخ هذا كلام جديد. وهو قول قول زفر وهو أحد قولي الشافعي إن كان المستعمل متوضئا فهو طهور وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور. طيب هنا لما تقرأ ما أصل القراءة والتعبير أداة من أدوات الفهم والتفهيم أو الإفهام. يعني لما تقول أنت هنا خلافا لمالك والشافعي وهما يقولون إن الطهور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع وقال الزفر رحمه الله وهو أحد قولي الشافعي وسكت تكون قطعت الآه المبتدأ عن الآه عن الخبر وهذا يوهم. لكن هو معناه أن قال زفر والشافعي إن كان المستعمل طاهرا فهو كذا وإن كان محدثا فهو كذا. نعم اقرأ. إن كان المستعمل متوضئا فهو طهور وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور. طب احنا الماء عندنا قسمناها قبل ذلك الماء الطهور وهو طاهر مطهر غيره وعندي طاهر في نفسه غير مطهر وهذا ما نسميه الماء الايه نسميه الماء الطاهر. ما هو قد يكون ماء مستعمل او غير مستعمل مش قلنا ماء الورد اذا انقطعت رائحته طاهر ولا طهور؟ طاهر. طيب وعندي الماء الذي حلت فيه نجاسة فهو ماء نجس. طيب فهنا زفر قال إذا كان المستعمل للماء طاهرا فماؤه طهور وإن كان محدثا فهو طاهر يعني غير غير طهور يعني لا يطهر غيره. نعم العضو يعني العضو الذي يجري عليه الماء في الحقيقة طاهر أم نجس؟ طاهر. وإلا من مس إنسانا جنبا يتنجس. نعم وباعتباره يعني باعتبار طهارة العضو يكون الماء طاهرا. حكما يعني ايه يعني لا يجوز ان يصلي بغير تطهيره بالوضوء او بالماء يعني او بالتراب اذا لم يجده. نعم يعني باعتبار هذا القول يكون الماء نجسا. طيب يعني لو قلنا إنه نجس حكما النجاسة الحكمية في العضو أن طهارته زالت بالحدث أليس كذلك؟ فإذا أزال هذه النجاسة الحكمية صار الماء الواجب أن نقول أو القياس أن نقول صار الماء يعني نجسا نقول الماء نجس، أزال نجاسة حقيقية أو حكمية. أن القياس أن نقول أن الماء، إن الماء إيه؟ قل تكلم ارفع صوتك. نقول الماء طاهر؟ نقول الماء طهور؟ نقول مطهر؟ نقول ناس كده، ارفع صوتك قل ولو خطأ. ماشي؟ فيبقى هنا أزال نجاسة الماء، أزال نجاسة حكمية عن العضو. فالقياس أن نقول الماء إيه؟ نجس باعتبار هذا. هناك لما قلنا العضو طاهر في الحقيقة ليس نجسا، فباعتباره نقول الماء طهور، نقول الماء إيه؟ طهور. باعتبار أن به نجاسة حكمية فيأتي الماء فيزيل النجاسة الحكمية، باعتبار ذلك نقول الماء نجس. نقول الماء إيه؟ نجس. عندنا يا مشايخ أمران، لو اعتبرنا كل منهما حقيقة أدى إلى قول. العضو، هذا العضو لو إنسان جنب مثلا، حتى مش مجرد محدث حدث أصغر، جنب صافحه إنسان، هل تنجست يد المصافح؟ لأن العضو إيه؟ في الحقيقة طاهر. طب فكيف النجاسة؟ قالوا هي نجاسة إيه؟ حكمية. علي صوتك، نجاسة حكمية. طيب فباعتبار أن قلنا العضو طاهر حقيقة، فإذا توضأ الإنسان لا زال الماء طاهرا، لأنه لم ينزل نجاسة حقيقية. طيب وباعتبار النجاسة الحكمية المتعلقة بالعضو، إذا توضأ الإنسان يكون الماء قد أزال نجاسة حقيقية أم حكمية؟ طب ولكن هو أزال نجاسة، يعني علقت بالماء نجاسة وإن كانت حكمية. فالقياس أن نقول الماء نجس. علي صوتك، نقول الماء إيه؟ نجس. نقول الماء نجس، ولكن نحن لا نقول بالقياس في هذه المسألة، نقول إنه أزال نجاسة حكمية فصار الماء طاهرا غير طهور. يبقى لم نقل نجس، لم نقل طهور، ولكن قلنا إيه؟ طاهر غير طهور. طاهر غير طهور، يعني بمعنى لو أن الإنسان أصابه الماء المستعمل يتنجس؟ لا. أنت توضأت في إناء استعملت الماء، والماء أثر الوضوء صار في إناء، فأمسكت بالإناء ورششت الماء فوقع على شخص، يقول لك نجستني؟ لا. اقرأ. سيدي سؤال، الذي توضا الرجل الذي توضا ينهي باي عضوه نجس، وقع في الماء المستعمل النجس يكون نجسا؟ اجب انا اسالك بقى، توضا على يديه نجاسه، في يديه خمر، في يديه دم، في يديه بول، توضأ والماء نزل في إناء، هذا الماء نجس أم طاهر؟ يا عم اصبر اصبر، هو الذي يجيب. نجس. لماذا نجس؟ لأن سقط في الإناء نجس بس فقط، لا دخل هنا لكونه ماء وضوء أو هذا ماء نجس، هذا ماء أزيلت به نجاسة حقيقية، ولذلك الماء الذي أزيلت به النجاسة الحقيقية يكون نجسا. يلا اقرأ. فهمتم؟ طيب يعني لا يجوز استعماله مرة أخرى عملا بالشبهين. ما الشبهان هنا؟ الماء المستعمل الطاهر يشبه الماء الطهور من ناحية لأنه لا ينجس، ويشبه الماء الناجس من ناحية أخرى لأنه لا إيه؟ لا يزيل النجاسة، لا يطهر. هذا اسمه عمل بالإيه؟ بالشبهين، فالطاهر يشبه الطهور ويشبه النجس. يشبه الماء النجس لأنه لا يطهر غيره، ويشبه الطهور لأنه لا ينجس إيه؟ غيره. نعم. هل يمكن بهذا الماء المستعمل أن نغسل ثيابنا مثلا أو إناءنا مثلا؟ حاضر يا شيخ، بارك الله فيك. أو نشرب. حاضر. الماء المستعمل يجوز استعماله في إزالة النجاسة الحقيقية، يجوز. تشرب هذا أمر يرجع إلى نفس الإنسان، والله نفسه لا تعافي الماء المستعمل يشرب، هو ماء طاهر، تعافه لا يشرب، لا يتعلق به شيء، لكن هو ماء طاهر. نعم. فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به. نعم. وقال محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو طاهر غير طهور. وستأتي معنا هذه المسألة في إزالة النجاسة، هل يجوز استعمال غير الماء أم لا يجوز، ستأتي. نعم. اقرأ بعده. لأن مراقب الطاهر طاهرة لا يجيب التنجس إلا أن مقيمة به قربة فتغيرت به صفته كمال السكين. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمه الله وهو نجس لقوله عليه السلام لا يبولن أحدكم بالماء الدائم. هذه الرواية ليست مذهبا وليست هي المذهب، ولذلك يا ليتهم لم يذكروها، أو أن يذكروا إن هذه رواية ورجع عنها أبو حنيفة ورجع عنها أبو يوسف. يعني نجاسة الماء المستعمل، بصوا لي أنا هنا يا مشايخ، انظر إلي، الله يرضى عليك، عندما أتكلم ارفع بصرك إلي، لا تنظر إلى الكتاب، قلت ذلك مرارا. عندما أبدأ في الكلام يعني شرح، لو أني سأشرح لك الكلام المكتوب لا أتوقف، سأجعلك تقرأ وفقط. فعندما أبدأ في الكلام انظر إلي، الكتاب معك، اقرأ المحاضرة في البيت قبل أن تأتي وهذا أولى، واقرأها مرة أخرى بعد أن ننتهي من الشرح في بيتك. لكن ما دمت أشرح، ما دمت أقول اقرأ، انظر إلى الكتاب أنت ومن لا يقرأ، لكن ابتدأت في الكلام ارفع وجهك إلي، خلاص. طيب، هذا لمصلحتك. هنا عندنا القول بنجاسة الماء المستعمل، قالوا كان أبو حنيفة يقول بنجاسة الماء المستعمل، ولكن رجع عن ذلك. المجتهد إذا رجع عن رأي أو عن قول لم يصر مذهبا له، ولا يحل لنا أن نأخذ به ونقول هو رأي أبي حنيفة أو أي مجتهد، لأن كل مجتهد له أقوال قد رجع عنها. فهمت هذه؟ فهنا ستجد هذه قل وإيه؟ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله هو نجس، وابتدأ بالإيه؟ بسوق الأدلة له. طيب، ثم يأتي برواية الحسن هو نجاسته مغلظة، يعني الماء المستعمل نجاسته إيه؟ مغلظة. ثم يأتي برواية أبي يوسف إن نجاسته إيه؟ مخففة. طيب، وهناك رواية لمحمد وهو أنه طاهر غير طهور، وهو قول محمد أيضا. فيبقى أبو حنيفة روي عنه إيه؟ هذه رواية أبي يوسف نجس نجاسة مخففة وقال بها أبو يوسف، والحسن قال نجاسة مغلظة وقال بها الحسن، ورواية الإمام محمد إنه طاهر غير طهور وهي قوله. كل ما جاء عن أبي حنيفة بأنه نجس سواء مخففة أو مغلظة رجع عنه، ورجع عنه أبو يوسف أيضا، فلم يصر مذهبا، لم يصر إيه مذهبا. هذه تنبه لها قبل أن نكمل قراءة المسألة. فهمتم؟ طيب اقرأ. ولأنه ما أزلت به نجاسة حقيقية فيعتبر بما أزلت به نجاسة حقيقية. ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه نجس نجاسة غليظة اعتبارا بما المستعمل في نجاسة حقيقية. يعني كما سأل أخوكم وقال لي توضأ وفي يديه نجاسة، صار الماء ايه ناجسا لانه ازال ايه النجاسة الحقيقية. طب الماء المستعمل في ازالة النجاسة الحقيقية ناجس، قالوا كذلك. يعني توجيه هذه الرواية بنجاسة الماء المستعمل قول انه ازال نجاسة المستعمل، أزال نجاسة حكمية، والنجاسة الحكمية تعتبر بالنجاسة الحقيقية، فيكون الماء نجسا إيه؟ نجاسة حقيقية إيه؟ غليظة أو خفيفة على اختلاف الروايتين. كل هذا مرجوع إيه؟ عنه. نعم اقرأ. طيب لمكان الاختلاف، لأننا في دراسة النجاسة عندنا فرقنا النجاسة غليظة أو كما سيأتي في درس النجاسات وتطهيرها. هنا قال لمكان الاختلاف عند أبي يوسف، لأن الضابط أو المعيار عند أبي حنيفة في النجس نجاسة مغلظة أن يأتي بالنجاسة دليل لا يعارضه دليل آخر. يعني لا أتى دليل بالنجاسة ولم يعارضه دليل بالإيه بإيه بالطهارة. طيب أما عند أبي يوسف ومحمد التفريق ما بين النجس نجاسة غليظة النجس نجاسة خفيفة هو أن النجس نجاسة خفيفة أو مخففة هو ما اختلف فيه المجتهدون. يعني بعض المجتهدين يقولون هو طاهر، وبعض المجتهدين يقولون هو إيه نجس. أما ما لا يختلف في نجاسته فهو النجس نجاسة مغلظة. فآذ هنا قال لمكان الاختلاف، يعني لماذا أبو يوسف قال هو نجس نجاسة خفيفة؟ لمكان الاختلاف. فكما علمنا مالك والشافعي قال بطهارة الماء الإيه المستعمل، وأبو حنيفة قال بنجاسته على الرواية المرجوع عنها. فيبقى دي تعارضه الإيه أقوال العلماء اختلفوا فيه. إذن لمكان الاختلاف قال بالنجاسة الإيه. طيب ناش. قال والماء المستعمل هو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه قربة. قال رضي الله عنه وهذا عند أبي يوسف رحمه الله، وقيل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أيضا. وقال محمد رحمه الله لا يسير مستعملا إلا في قامة القربة، لأن المستعمل في انتقال نجاسة الآثار إليه وأنها تزال بالقرب. بالقرب. وأبو يوسف رحمه الله يقول إسقاط القرب مؤثر أيضا، فيثبت الفساد بالأمرين. طيب نعم. ومتى يصير الماء مستعملا؟ الصحيح أنه كما متى نحكم على الماء بأنه مستعمل؟ وردت عبارات المشاء: ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة ناشي. وهذا ما قاله الإمامان الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف: أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، يعني وإن لم يزل حدثا. طيب، ما أزيل به حدث؟ هل نحن نشترط للوضوء النية؟ فلو توضأ الإنسان على سبيل التبرد غسل أعضاء وضوئه، يصح أن يصلي بهذا الوضوء أم لا يصح؟ يصح، لأنه ليس من شروط إزالة الحدث النية. فيبقى دماء أزيل به الحدث. طيب، إذا أنا كنت متوضئا يعني لا يتعلق بي حدث، ثم توضأت بعد ذلك مرة أخرى على سبيل التقرب إلى الله تعالى، يبقى هذا الماء، هذا الوضوء أزال حدثا؟ لا، ولكنه استعمل في البدن على وجه إقامة القربة، هذا أيضا صار مستعملا. فيبقى ما أزيل به الحدث مستعمل، ما استعمل بالبدن في البدن على وجه إقامة القربة يعني لم يزل الحدث، هو أيضا مستعمل، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. طب الإمام محمد قال ما استعمل على وجه إقامة القربة. طيب، يبقى هنا الإمام محمد لم يقل ما أزيل به حدث أو استعمل على البدن على وجه القربة، ولكن قال ما استعمل على وجه إقامة القربة. طيب، ماء توضأ به الرجل بدون نية، مستعمل أم غير مستعمل؟ مستعمل عند مدام افتدأ الكلام تسكت، لا تسابقوا بعض، لن أقول إن الذي تكلم أولا هو الأسبق للفهم أولا، فأرح نفسك، مدام صديقك ابتدأ الكلام اسمع، إذا أخطأ صحح. عند أبي يوسف وأبو حنيفة رحمه الله هذا الماء لا مستعمل، نعم، لأنه أزال الحدث. طب عند محمد؟ لأنه لم يستخدم على وجه ولكن هل يصح أن يصلي به عند محمد أم لا؟ عند الجميع يصح، عند الجميع يصح. نعم. ثواني، حاضر، أين أنا؟ متى يصير الماء مستعملا؟ يعني متى نحكم على الماء بأنه صار مستعملا؟ الصحيح، الصحيح يقابله مشايخ قلنا، يعني هناك قول. طيب ناش، زايل يعني فارق، فارقة، يعني بمجرد مزايلته انتقاله من العضو صار ماء مستعملا، صار ماء مستعملا. ولذلك تظهر ثمرة المسألة فين؟ لو أن أنا مثلا غسلت يدي ولا زال الماء يتقاطر من ذراعي، فأخذت الماء الذي نزل منه ومسحت به رأسي، أكون مسحت رأسي بماء مطلق أم بماء مستعمل؟ بماء مستعمل، ماء مستعمل، لأنه فارق العضو. ماشي؟ طيب، لأن شروط ركن الاستعمال قبل الاتصال بالضرورة ولا ضرورة بعده، ولا ضرورة بعده، يعني الماء ما دام على العضو لا يصير مستعملا. ولذلك نحن لما نغسل الذراعين اليدين، الماء يسيل من هنا من رؤوس إلى هنا، إلى هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا وهكذا. هل كلما انتقل من جزء من العضو إلى جزء آخر يصير مستعملا؟ لا. لا، الضرورة تحتم علينا أن نقول إنه ليس بماء مستعمل، وإلا لا يطهر الإنسان مطلقا إلا إذا انغمس مرة واحدة في الماء. نعم. هذه مسألة معروفة اسمها مسألة انغماس الجنب في البئر. أولا تعلم أنه انغمس وليس على بدنه نجاسة، أنه لو كان على بدنه نجاسة لتنجست البئر بما سقط فيها أو حل فيها من نجاسة حقيقية، لكن هو جنوب وقع في البئر أو انغمس في البئر قال لطلب الدلو، هو لطلب الدلو أو لغيره، العبرة ليس لطلب الدلو. افرض أنه انغمس ولم يطلب دلوا، هو يعني يقول إن ولكن هذا كان في الغالب لا ينغمس في البئر إلا إذا سقط منه الدلو فيريد استخراجه فينزل. طيب، لكن هذا ليس قيدا، هذا ليس قيدا، المسألة هي أنه انغمس في البئر. طيب، انغمس الجنب في البئر، أفق معي وتنبه، لأننا سنبني الكلام في هذه المسألة على المسألة السابقة بحسب الروايات التي قلت لك مرجوع عنها. هي الرواية التي كانت تقول الماء نجس، الماء المستعمل نجس، هذا قول من؟ ومن؟ طيب، أبو يوسف قال نجس نجاسة، ورواية الحسن عن أبي حنيفة نجس نجاسة. طيب، محمد قال الماء لا، نزل بدون نية إزالة الجنابة، سقط، ما هو قال سقط أو انغمس طلبا للدلو، يعني لم يطلب الطهارة، هو فقط نزل ليلتقط دلوه، يعني لم يكن له نية إزالة الجنابة. فيبقى هنا الماء عند محمد قلنا لا يصير مستعملا إلا إذا استعمله لقربة، هل طلب الدلو قربة؟ لا. فيبقى الماء في هذه الحالة لا يكون مستعملا. طب هذا القول. طب ننظر إلى هل يصير الرجل طاهرا من الحدث أم لا. هل لنا في رأي محمد الماء ليس مستعملا يعني طاهر مطهر، والرجل عند محمد طاهر يعني يخرج ويصلي بهذا الغسل من الجنابة، لأنه لم يشترط لإزالة الحدث النية، ماشي. طب الماء عند أبي حنيفة وأبي يوسف صار مستعملا، خلينا نقول مستعملا على الروايات المرجوعة عنها، المستعمل نجس نجاسة خفيفة عند أبي يوسف، نجس نجاسة مغلظة أو غليظة عند أبي حنيفة. فهمنا دي، لكن برضو متعلق بها كلام آخر نقرأه معه في الكتاب. اقرأ يا شيخ. لا ينبغي أن يخرج الماء كله من البئر. سؤال، نكمل المسألة ونقول نعم. وعند أبي يوسف رحمه الله الرجل بحاله لعدم الصد، وهو شرط عنده لإسقاط الفرد. طيب، والماء بحاله لعدم الأهوين، يعني أبو يوسف اشترط صب الماء، هل حدث صب؟ إذا لم يزل حدثا، والرجل لم يصر طاهرا لأن من شرط الطهارة أن يصب فالماء بحاله يعني طاهر مطهر، والرجل بحاله لأنه لم تزل منه الجناب، هذه واحدة. وعند محمد رحمه الله كلاهما طاهران، يعني الرجل طاهر لأنه لم يشترط أن يصب، مجرد الانغماس يطهر به، والماء بحاله لأنه لم يستعمله على وجه الآه القربة. وعند أبي حنيفة هل هنا الماء قال أبو حنيفة نجس لأنه بأول ملاقات الرجل للماء تنجس الماء، لأن الماء أزال عن الآه عن هذا البعض الذي لاقاه النجاسة فيصير آه نجسا. طيب والرجل بحاله يعني نجس أيضا لا زال أو محدث لبقاء الحدث في بقية الأعضاء، يعني نتصور أنه انغمس في الماء لاقت رجلاه أولا الماء تنجس الماء لأنه أزال الآه نجاسة هذا العضو الذي لاقاه، طيب فصار الماء نجسا. وظل الحدث ببقية الآه الأعضاء لأن الأعضاء بعد ذلك لاقت ماء نجسا لا يزيل آه نجاسة. طيب هذا توجيه، وتوجيه ثاني أن الماء أن الرجل طهر بالماء ثم تنجس، طهر لأن الحدث قد زال ثم تنجس بنجاسة الآه الماء، ولذلك رتبوا عليها ثمرة، قالوا فإنه يجوز له قراءة القرآن لأنه خلاص نجاسة الجنابة زالت ولكن قد حلت به جسده نجاسة من ماء نجس، ماشي؟ فيبقى هنا أبو يوسف قال الرجل بحاله والماء بحاله، لا الرجل بحاله يعني إيه جنب، والماء بحاله أي طاهر لأنه يشترط الصب في